بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة لواء الفاروق تقدم كلمة صوتية بعنوان النهج الإيماني بعد مقتل العدناني للأخ المجاهد أبي أويس القرشي الشامي حفظه الله. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن من نعم الله تبارك وتعالى أن جعل الجهاد وسيلة بينه وبين عباده الموحدين المؤمنين وقربة له سبحانه، وتفضل عليهم بمحبته فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأكد محبته للذين يقاتلون في سبيله فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عن أبي سعيد قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، رواه مسلم. ولما سأله معاذ بن عفراء رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. ثم زاد متمنيا لو أن القتل في سبيل الله يتكرر، فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح في رواية أبي هريرة عنه: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. إن المجاهدين الذين اصطفاهم الله لنصرة هذا الدين ورفع لوائه لم ينفروا في سبيل الله ضامنين النصر في كل معركة، إلا أنهم واثقون بوعد ربهم الذي وعدهم ووعده الحق بأن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت لا تخلف الميعاد. قال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فقد تدور الدوائر فنغزو مرة ونغزى مرة، كذلك الأيام دول نذوق بها حلو الزمان وقد نتجرع مرة، وقد ننحسر عن أرض ثم يجعل الله لنا عليها الكرة، لكن والله ثم والله لن تكون عاقبة هذا الأمر كله إلا لجند الله يطؤون بجحافل خيلهم مكة والقسطنطينية والقدس ودمشق وبغداد وأرض رومية. وذاك يوم نغزوكم فيه ولا تغزوننا، فنطأ أرضكم ونسبي نساءكم وذراريكم وندك بالتكبير والتهليل أسوار حصونكم. عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية، رواه أحمد والحاكم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: لما انفضت الأحزاب عن المدينة الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لأجل هذا نسعى وله نعمل وإليه نمضي، وفي سبيل هذا قتل حمزة والغافقي، ومن أجله قتل بلاد والزرقاوي، قتلوا ورحلوا بعد أن أناروا من بعدهم درب الجهاد وزرعوا العقيدة في صدور العباد. وعلى إثرهم مضى شيخنا أبو محمد العدناني غير مبدن ولا منتكس، مضى إلى ربه بعد أن هز بكلماته عروش الكفار والمرتدين، ومحى بنعله حدود الطواغيت المجرمين، معلن الخلاف رغم أنف اليهود والصليبيين، والمجوس الملاعين الحاقدين رغم أنف الصحوات المفحوصين. نعم، أعلنها خلافة على منهاج النبوة رغم أنف علماء السلاطين وهيئة كبار السحرة والشياطين. أعلنها رغم اجتماع أمم الكفر وملله لهدم هذا الدين، مبشراً الأمة بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين وإمام المجاهدين الذي أقر الله به أعين الموحدين، أبي بكر البغدادي حفظه الله. رحل أبو محمد ليترك وراءه أثراً وذكر في القلوب، ترجل عن فرسه الذي أعياه طول الركوب وخوض رحى المعارك والحروب. رحل الذي شهدت له سوح الوغى، ما كان يوماً عن جهادٍ قاعداً، داس الطغاة ودك كل عروشهم ومح الحدود وقرب المتباعدا. ما زلت أذكر في الورى كلماته لمعاقل الكفر الأثيم مهددا، لم يشهد التاريخ مثله سيدا شهما جوادا ناسكا متعبدا. عفى الدنا دون المكارم عفة، وأتى الإله مقاتلا ومجاهدا. إن من قتل العدناني هم الذين خذلوه ولم ينصروه ولم يأخذوا بوصاياه، وبقوا في الخدور مع النساء فساقا أشقياء. قتله الذين قعدوا عن الجهاد ولم ينفروا في سبيل الله ويسلكوا طريق الأنبياء، طريق الرجال، طريق العزة والأتقياء، طريق الجهاد، طريق الغزو، درب الولاء والبراء. قتله من لم يعرفه ولم يعرف مكانته في الأمة، ولم يتأثر بمقتله ولم يأسى لهذا البلاء. قتله وخذله النساء اللواتي تعرين وهو يقاتل ويدافع عن أعراضهن وكرامتهن. قتله كل موحد لم يحدث نفسه بالثأر له ولمن سبقه ممن ساروا على هذا الدرب، غير مبالين بمن خذلهم من الجبناء. نعم، هؤلاء هم من قتل العدناني. قتلوه حين لم يستمعوا لكلماته ويتفكروا بها بألا يبقوا في الخدور والبلاط وأن يلزموا النفير والغزو والرباط. قتله من رأى الصحوات والمنافقين والمرجفين وملل الكفر من يهود وطواغيت وصليبيين يفرحون أشد الفرح، يفرحون أشد الفرح لمقتله ومقتل من سبقه من قادة المجاهدين الذين نحسبهم والله حسيبهم من الصادقين، ولم تأخذه الغيرة في الدين. نعم، هؤلاء هم من قتلوه وهم لا يشعرون. قتل الشيخ وما مات، بلى والله حي عند ربه يرزق كما نحسبه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فريحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يثبتنا من بعدهم على هذا الدرب، ويجعل لهذه الأمة من بعدهم رجالاً ينصرون هذا الدين، ويبشرهم بنا ويلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، لا مغيرين ولا منتكسين ولا مبدلين، ويجمعنا بهم في جنات النعيم. رحلتم أيها الأبطال عنا، فذقنا بعدكم مر الفراق، بذلتم دوننا دمكم وإنا بذلنا دونكم دمع المآقي، كسرتم دون أمتكم حدودا تواري الشام عن أرض العراق، أقمتم دولة الإسلام فينا يقين الفعل ليس بالأوراق، سنسلك بعدكم درب الجهاد ونمحق بعدكم أهل النفاق. ولن نرثيه، أجل لن نرثيه، كيف لنا أن نرثيه وهو من خرج يطلب القتل في سبيل الله وقد كان أحرص الناس على نيل الشهادة؟ بل كيف لنا أن نرثي رجلا قال: إنا لريب الدهر لا نتضعضع، نحن الجبال الشم لا نتقهقر، فلندفعن عن المآثر والحمى، لن ننثني لن ننحني وسنظهر، ستظل في كل الثغور جيوشنا لمعاقل الكفر الأثيم تفجر، ولنضربن رقاب كل طغاته لن يسلموا حتى المسيح الأعور، في الذود عن دين الإله وأمة نستعذب الموت الزؤام ونسرر، للقتل نسعى كي نجود بمهجة ما بعدها جود، فهلا نعذر، تأبى التعرض للطام وجوهنا، وعلى الثرى بعد الطعان تعفر، والقتل فينا ديدن وعلامة عن صدقنا، إن الجبان معمر. ما مات منا سيد بفراشه أو كان في سوح الوغى يتأخر، وإذا تجندل قائد منا على في إثره شهم جواد قسور، والقتل للأحرار ليس بسبة، ودى النبي صلى الله عليه وسلم ودى النبي القتل لو يتكرر، والقتل في ذات الإله كرامة، إن الشهادة للذنوب تكفر، والقتل خير من حياة مذلة، تنهى اللئام بحكمها أو تأمر. يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر. بلى والله يا شيخنا، قلت فصدقت، ودعوت فأجبت، تناثرت أشلاؤك وسالت دماؤك، وأنرت لمن خلفك الدرب، درب الجهاد والقتال، دربا لن تضيعه من بعدك الأجيال، حتى تضع الحرب أوزارها ويقاتل آخرنا الدجال، على وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. بلى والله لن يضر أناس قالوا ربنا الله من خالفهم، ولو اجتمعت عليهم الإنس والجن. وها نحن اليوم نرى أمم الكفر وملله تآمرت للقضاء على هذا الدين القويم وعلى منهج التوحيد الذي لا تعمل به اليوم إلا هذه العصبة الموحدة الصادقة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه. قتل الشيخ العدناني يوم الثلاثاء 28 من شهر ذي القعدة لسنة 1437 للهجرة، ليلتحق بإخوانه الذين سبقوه على هذا الدرب، ليلقى الله حافظا لكتابه، مجاهدا في سبيله، محكما لشرعه. أما أنتم يا أخوة التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، امضوا على هذا الدرب، لا تبدلوا ولا تغيروا ولا تنسوا وصاياه تقبله الله. فقد كان أشد الناس حرصا على التنكيل بأعداء الله وإرهابهم، وأخص بالذكر إخواننا في أوروبا والغرب الكافر، فإنكم أقدر الناس على تمريغ أنوف الصليبيين، فاقعدوا لهم كل مرصد، ولا تأخذكم في كافر رأفة ولا رحمة، أشعلوا ديارهم نارا وأحيلوها خرابا ودمارا. وأما أنتم يا جنود الدولة في كل مكان، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، لا تضعفوا ولا تجبنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، وليكن شعاركم وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، واعلموا أن هذا الأمر قد لاحت بوارقه وبانت بواديه. فها هي أمريكا جاءتكم بعدتها وعتادها، وزجت بفلذات أكبادها لقتالكم وأخماد شريعة ربكم، فدونكم هم، احملوا عليهم حملة واحدة، فإنما هي والله حربهم الأخيرة بإذن الله. قال تعالى: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. يا أهلنا في جزيرة العرب، ويا أهلنا في الأردن ولبنان، تداركوا أنفسكم وقوموا على حكامكم الطواغيط المبدلين لشريعة ربكم قبل أن يحل بكم ما حل بغيركم من أهل التوحيد. وما العراق ولا الشام عنكم ببعيد، وليس من سمع الخبر كمن رأى، ولا من لقي الأمر كمن لقي الوعيد. تذكروا أنه طالما ذكركم بهذا شيخنا تقبله الله وأنذركم، واعلموا أننا إذ نرسي أخانا وشيخنا أبا محمد العدناني، فإننا والله نرثي رجلا ليس كسائر الرجال، وإنما هو رجل بأمة، أجل والله لقد كان رحمه الله رجلا بأمة، كان سيفا من سيوف الله مسلطا على الكفار، وأسدا لطالما أرعد زئيره الصحوات والمنافقين والفجار، وعلماء السوء أذناب الطواغيت وعباد الدرهم والدينار. ويكفيه شرفا عند الله وعلو قدر أن صدره الحامل لكتاب الله قد تمزق أشلاء بصاروخ غدر صليبي. فموتوا بغيظكم يا أيها الصليبيون، وموتوا بغيظكم يا صحوات الردة، ولتعلم يا أمريكا أن القتل في حساباتنا نصر، وأنه كلما قتل منا قائد على في إثره قادة. وكلما تراجعنا عن منطقة فتح الله لنا أخرى هي خير منها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. وأما أنتم يا علماء السلاطين يا حمير العلم، لئن فرحتم بمقتل رجل مسلم على يد الصليبيين فلطالما أبكاكم العدناني. واعلموا أنه قد أعد لكم من بعده رجالا سيجعلونكم تترحمون على أيامه تقبله الله. واعلموا أنه قد ترك من خلفه جيوشا في العراق وجيشا في الشام من الأسود الجياع، شرابهم الدماء وأنيسهم الأشلاء، وإنهم لم يجدوا فيما شربوا أشهى من دمائكم. ونقول لكم لئن زعمتم أنما بعد لمقتل الشيخ أبي محمد العدناني تقبله الله صلحا بينكم وبين أهل التوحيد فإنكم واهمون. ونقول لكم كذبتم ورب الكعبة، وما هذه إلا فتنة جديدة تفترونها وتدليس على المسلمين توهمون به أنفسكم. فالدم الدم، والهدم الهدم، والحرب بيننا وبينكم سجال، والأيام دول، والعاقبة إن شاء الله للمتقين، والنصر والغلبة لعباده الموحدين. فلئن قتل العدناني بصواريخ أسيادكم أولي نعمتكم من طواغيت الجزيرة المرتدين وحكام الغرب الصليبيين، فإننا باقون على ما كان عليه، ولن نساوم من بعده على عقيدتنا وتوحيدنا، وسنمضي نكمل ما بدأ به، وسنظل نجاهد ونقاتل ملل الكفر كافة كما يقاتلوننا كافة، ما بقي في العيش خير، حتى نحرق جيوش الصليب في دابق، أو نلقى ما لقي حمزة، فإن هي والله إلا إحدى الحسنيين، إما نصر يعز الله به عباده الموحدين ويمن عليهم بالغلبة والتمكين، وإما شهادة في سبيله تغيظ الكافرين. ومن زعم من الكذابين الدجالين المرتدين أبواق الطواغيت والصليبيين أن مقتل العدناني كان بعد الدعاء الذي باهلكم به، فلبئس ما تدعون، فإنما أنتم على أنفسكم تكذبون. فلقد أخذ الله كبار قادتكم بعد المباهلة حتى لم يبق منهم أحد، وها أنتم اليوم أذلة خاسرون. ولكل من فرح بمقتل العدناني فنقول: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. وأما لبغل اليهود أوباما ولحزبه الفاشل المهزوم، فنقول لك كما قال لك العدناني: والله لن تغني عنكم طائراتكم، ولن يغني عنكم الوكلاء من ملاحدة وصحوات، بل إنكم ستجرون وتجرجرون وتنزلون إلى البر رغما عنكم، فنهزمكم بإذن الله وحده، ثم نغزوكم بعد ذلك ولا تغزوننا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويا أيها الموحدون، يا أيها المجاهدون، الحمد لله الذي جعلنا حراسا لشريعته وجندا لدولته، دولة الإسلام، دولة الحق والقرآن. واعلموا أن أمم الكفر قد اجتمعت عليكم، وإن النصر والغلبة والتمكين لا يكون بعدد ولا عدة، وإنما النصر بتمسككم بدينكم وسنة نبيكم. فالحذر الحذر يا عباد الله، فإنهم لا يهزموننا إلا بمعاصينا وظلمنا، ولا نهزمهم ونقدر عليهم إلا بتمسكنا بديننا وصبرنا وطاعتنا لله وحده. اللهم كن عونا لجنود دولة الإسلام في كل مكان، اللهم كن معهم لا تكن عليهم، اللهم حقق غايتهم واعلِ رايتهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا ورعبهم سكنا، وثبِّت أقدامنا وأقدامهم عند اللقاء. اللهم عليك بأمريكا وروسيا ومن حالفهم، اللهم عليك بالأكراد الملحدين ومن عاونهم، اللهم عليك بالمرتدين ومن أيدهم ولو بكلمة، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل الأرض من تحتهم. اللهم أنت قلت وقولك الحق، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا آمنا بك، اللهم إن أمريكا وفرنسا وحلفاءهم قد علوا علينا بطائراتهم، اللهم لا يكون فوقنا وأنت فوقهم، اللهم لا يكون فوقنا ونحن الأعلون. اللهم احفظ أمير المؤمنين ومن أعانه في أمره يا رب العالمين، وثبتنا وإياهم على الحق حتى نلقاك إلى يوم الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حرر في يوم الخميس 13 من ذي الحجة 1437 للهجرة.